قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافذ. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان نصاب زكاة البقر، واتفق العلماء على أن زكاة البقر تبدأ من 30، وفيه خلاف الزهري لكن لا يلتفت إليه لأنه في مقابل النص. اتفق العلماء على أن نصاب البقر يبدأ من 30 بقرة، ففي 30 تبيع أو تبيعة، إما ذكر أو أنثى من البقرة، التبيع ما له سنة وكذا التبيع ما لها سنة. وسمي تبيعا أو تبيعة لأنه يتبع أمه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما بعثه إلى اليمن، وكان ذلك في ربيع أول في السنة 10، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، بعثه قاضيا ومعلما وواليا، فعلمه مما علمه ليعلم أهل اليمن بنصاب البقر. قال: من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما تم لها 2 سنة. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيعة أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، يعني لو كان عنده 90 من البقر ففيها 3 أتباع، تبيع تبيع تبيع. أو وهذا أو هنا للتخيير، يعني صاحب البقر أن يختار إما الذكر أو الأنثى، تبيع أو تبيع أو تبيع. ولو كان عنده 80 بقرة ففيها 2 مسنة، وهكذا. قال: ومن كل حال من، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على أهل الذمة ممن كان بالغا، الحال من المحتلم، يعني بلغ 4. والقول الثاني أنه يجوز الزيادة على 4، فيكبر 5 ويكبر 6 ويكبر 7. واستدل بما ورد عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، حيث كبر على سهل 6 تكبيرات، وكبر على فاطمة كذلك 5 تكبيرات، وكذلك حديث زيد الذي في صحيح مسلم، هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كبر 5 تكبيرات. وممن يرى الزيادة على ذلك، جواز الزيادة على 5، ابن القيم رحمه الله. وأما المذاهب 4 فعلى أن على القول الأول لا تجوز الزيادة على 4 تكبيرات، بل قال ابن قدامة: إن من كبر أكثر من 4 قال فلا أعلم مخالفا أنه لا يتابع الإمام. وقال ابن القيم: إنه ثبت 4 وهو الذي كان يسلم يفعله، وأحيانا يزيد، قال فيفعل هذا ويفعل هذا. واستدلوا أي القول الأول على أنه لا يزاد على 4 بأن هذا أول الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أحيانا يزيد، ثم آخر صلاته كانت 4 تكبيرات. وفي المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة، فكل أخبره بما رأى أو سمع، إنه كبر 5، إن أي النبي عليه الصلاة والسلام 4 و5 و6 و7، فجمعهم عمر على أنه لا يزاد على 4 تكبيرات. ولهذا قالوا إن الصحابة اتفقوا على أنها 4. وممن ذهب إلى أنه يجوز الزيادة قالوا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، حيث اجتهد أنه لا يزاد على 4، لكن يقال أن المصلي لا يزيد على 4 تكبيرات أحد، وهو الذي ورد ولا منازع فيه. وممن ذهب إلى ذلك الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يزاد على 4، وقال إن الزيادة على 4 شاذ. وساق المصنف رحمه الله حديث عبد الرحمن على أنه يجوز الزيادة 5، وحديث علي أن يجوز الزيادة إلى 6. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا، يعني جنائز بلدنا، كان يكبر 4 وأنه كبر 5، هذا الشاهد. فسألته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، والحديث مرفوع، يعني ليس مجتهدا منه، فرواه مسلم، فدل على جواز الزيادة على 4 إلى 5 لهذا الحديث. ومن رد هذا الحديث قال إن ما في الصحيحين أنه 4 والزيادة شاذة. وهي خمس. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن حنيف فقط بدون لفظة، بدون عدد التكبيرات، فليس في عدد التكبيرات، وقال إنه بدري يعني من أهل بدر وليس في عدد التكبيرات. وفي سنة سعيد بن منصور عدد التكبيرات وأنها ست تكبيرات. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الذي يزاد في تكبيراته هو من له فضل على الإسلام، كمن شهد بدرا، وكذا من كان له نفع الإسلام من العلماء وغيرهم، لكن لو اقتصر على أربع فهو أحوط. ومن قال إنه يزيد أكثر من أربع فماذا يقرأ فيها؟ يدعو، فلو كبر أربع يدعو بعد الرابعة ولا يسكت بعد الرابعة، وإنما يسكت يكون سكوته بعد الخامسة. وهل يأتي بدعاء جديد أو يكمل الدعاء الأول أو يكرر الدعاء، كله مأذون فيه، وإنما المقصود هو طول الدعاء لذلك الرجل الذي له فضل، مع ما سبق أن الأحوط هو الاقتصار على خمس، ومن زاد لا ينكر عليه. نعم. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الإسراع بالجنازة، والإسراع بالجنازة يشمل الإسراع بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإذا كانت هناك عدم مصلحة في التأخير فلا يجوز، ومن المصلحة مثل تجهيز قبر الميت أو إحضار كفن له لا يوجد في قرية ونحو ذلك. أما إذا كان غير ذلك فالسنة عدم التأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي الظهر ودفن من الغد، فهنا فيه مصلحة وهي الصلاة عليه، لأنه كان يصلي كل شخص عليه بمفرده، لم يصلي عليه جماعة، فكان يصلون عليه شخص يصلي عليه ويخرج ثم شخص ويخرج، فأخر إلى يوم الغد في آخر النهار من يوم الغد. لذلك قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، هذا أمر للوجوب. ومن الإسراع بالجنازة دفنها في المكان الذي مات الشخص فيه إن كان يوجد له مكان في البلد الذي مات فيه، فمثلا لو مات في بلد كفر ولا يوجد مقبرة المسلمين واحتاج لنقل بلد آخر، نقول هذه مصلحة. ومن الإسراع عدم نقله من مكان مسلم، بلد مسلم، إلى بلد آخر مسلم، فمثلا بعض الناس يموت في غير المدينة ثم يوصي قبل وفاته ويطلب أهله نقله إلى المدينة، نقول هذا خلاف السنة. الأصل أن والقاعدة أن كل من مات في مكان السنة أن يدفن في المكان الذي مات فيه. الدليل شهداء أحد ماتوا عند جبل أحد فدفنوا هناك، شهداء بدر ماتوا في بدر فدفنوا هناك ولم يحملوا إلى المدينة، وهكذا. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة، يعني يكون صاحبها صالح، فخير تقدمونها إليه، أي فهو خير تقدمونه إليه، يعني الإسراع به إلى القبر والدفنة هذا خير له، لأن وجوده في الدنيا هم وغم، وكونه يسرع به إلى النعيم المعد له في قبره هذا خير له. قال: وإن تكو غير ذلك، يعني تكو غير صالحة، وهذا من الأدب النبوي حيث لم يذكر الصنف الآخر، مثل ما قال: من عمل صالحا فخير له، من عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه. وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أي فهو شر، يعني صاحبها شر، وكونكم تدفنونه هذا خير لكم. والله عز وجل قال: والذين كفروا بآيات. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون